ما المقصود بالمحرر؟ البعض من الفقه يقول أن المقصود بالمحرر كل مسطور مكتوب صادر عن شخص أو أشخاص معينين يتضمن حروفا أو علامات أو رموز ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين، لكن الراجح في الفقه والسائد في القضاء هو ما يضيف إلى هذا التعريف أن يكون المحرر ذا قوة إثبات في حق أو واقعة، وهو ما يستلزم أن يكون المحرر ذا قيمة قانونية أي صلاحية لترتيب آثار قانونية. وعلى ذلك فما هي خصائص المحرر؟ من هذا يشترط في المحرر 4 شروط: أن يكون مكتوبا، أن يكون صادرا عن شخص أو أشخاص معينين، أن يتضمن تعبيرا متكاملا عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني، أن يتمتع بقوة في الإثبات. وهناك ملاحظات خاصة لابد أن نعتني بها، أن كل غش في هذه الرموز أو الأشياء أو الآلات التي قد تتشابه مع التزوير لا تقع بها جريمة التزوير، فالعداد، الحاسب الآلي للكهرباء والمياه، الغاز، عدادات سيارات الأجرة، الماركات التي يستعملها بعض التجار لضبط معاملاتهم، أو قطعة نقود معدنية، وإن جاز أن يجعل ذلك من فاعله مرتكبا لجريمة أخرى، هذا كله لا يدخل في مدلول المحرر، كما لا تدخل الأسطوانات أو شرائط التسجيل للعبارات. ومن ثم تغيير الحقيقة في التسجيل الصوتي لا يعد تزويرا بالرغم من أهميته في الإثبات والتعبير عن الفكر بصورة قد تفوق الكثير من المحررات المكتوبة. فما هي العناصر التي تتوقف عليها القيمة القانونية للمحرر محل التزوير؟ ذهب دانديو دو فابر: يشترط لأن يكون المحرر محلا للتزوير فضلا عن قيمته في الإثبات أن يكون له مضمون قانوني، أي أن يكون صالحا لإنتاج آثار قانونية. وعلى ذلك يلزم حتى يكون للمحرر قيمة في الإثبات أو قيمة قانونية أن يتوفر له عنصر: قوة في الإثبات، مضمون قانوني. قوة المحرر في الإثبات بإيجاز: ينبغي لقيام التزوير أن يكون المحرر له قوة في الإثبات لتوقف الثقة في المحررات على ذلك، أي تكون له قابلية لإقناع الغير، أي صلاحية استناد إليه بالنسبة لحق من الحقوق في مواجهة الغير. أما إذا كان تغيير الحقيقة في المحرر ظاهرا بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه. ويشترط لكي يكتسب المحرر قوة الإثبات من بين سطوره التي تولد الاقتناع بصحة ما جاء بالمحرر أو عقيدة معينة، لا من ظرف خارج عنه وهو اعتقاد في صدق محرره بدون اعتماد على ما ورد فيه، لأن هذا الظرف الخارج ليس جزءا من أجزاء المحرر ولذا لا يحوز قوة في الإثبات. ويعني ما سبق أن يلزم لقيام التزوير أن يكون للكتابة شيء من الحجية حتى تكون في حالة تغيير الحقيقة أداة خداع. يعني ما سبق أنه يلزم لقيام التزوير أن يكون للكتابة شيء من الحجية بحيث أن تغيير الحقيقة بهذه الحالة يكون أداة خداع أو يصلح أن يخدع الآخرين. المضمون القانوني: يجب أن يكون المحرر صالحا لإنتاج آثار قانونية، فالتغيير بمحرر لا يرتب آثارا قانونية في حقيقته لا يعد تزويرا وإن كان للمحرر هذا قوة إثبات ما. ويجب لهذا أن يستوفي الشروط القانونية المتطلبة قانونا لقبوله في الإثبات، وإلا فلن يكون هناك تزوير لأنه محرر غير موجود وبالتالي لا قوة إثبات له. تكتسب المحررات الصلاحية القانونية لإنتاج آثارها أو بمعنى عام القيمة القانونية في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة، وليس بناء على ما يطرأ فيما بعد من ظروف. وعليه فالعبرة في تقدير الأثر القانوني للمحرر لا تكون إلا بوقت تحريره، ويجب تقدير صلاحية المحرر للإثبات وإنتاج الآثار القانونية على ضوء الغرض الذي يستهدفه المزور من وراء التزوير. وعلى ذلك يكتسب المحرر هذه الصلاحية متى كان قد أنشئ بقصد الاستعمال في الإثبات كدليل على اكتساب الحقوق أو انقضائها، إثبات ضمانات أو صفات أو حالات قانونية بغض النظر عن الاستعمال فعلا. الاستعمال الفعلي ليس هو المقصود في باب التزوير، ويجب أن يطبق المضمون القانوني على كل بيان على حدة من بيانات المحرر، تحسبا لأن البيانات رغم وحدة المظهر المادي بتدوينها في محرر تختلف في قيمتها القانونية أو الإثبات وما يترتب على ذلك في القانون من آثار، بحيث لا يرتبط بالثقة العامة إلا ما يعد جوهريا منها، تلك التي يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا دون البيانات الأخرى المسمى غير الجوهرية أو الثانوية التبعية، مما حدا بفريق من الفقه باعتبار أن التغيير في الحقيقة يجب أن يقع على بيانات ذات مضمون قانوني، أي بيانات جوهرية، باستلزامه أن يكون العنصرين قوة الإثبات والصلاحية في لإنتاج الآثار القانونية متوافرين في البيان المزور من بيانات المحرر الجوهرية.